يسقون الناس وأنا اشتد في العطش، فقلت لأخذين اسقني، فنظر إلي وقال لست من أهل. قلت من أنتم؟ قالوا نحن أطفال المسلمين الذين متنا وتركنا آباءنا أحياء. فهو كان نفسه فيه، فجاء الراجل صاحبه قريب منه محمد بن خلف بيع الزين، يعني بيحاول يخفف عنه المصيبة. قام هو يقطع منه قال له ده ايه؟ ده انا كنت بنتظر، مش كنت بنتظر، كنت اشتهي موت ولد هذا. عشان ايه؟ علشان الجزاء الذي اخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ومن اصيب فليتذكر اصابه غيره. اورد الامام الذهبي وابن كثير وغيرهما عن عروه بن الزبير رضي الله تعالى عنه، كان في سفر واصيب في هذا السفر باصابتين مره واحده. اصابه في رجله حرك فيها داء، فقطع الاطباء قطعا وقطعوا، وبينما هو على هذا الحال جاءه خبر ولده وقع من على السطح في اسطبل، اسطبل الخير، فلاسته الخير، فماذا فعل؟ قال: اللهم كان لي سبعه اولاد اخذت واحدا وابقيت سته، وكان لي اربعه اطراف اخذت واحدا وابقيت ثلاثه، فلئن ابتليت فقد عافيت، ولئن اخذت فقد ابقيت. ثم نظر الى رجلي المقطوعه وقال: اللهم انك تعلم اني ما مشيت بها في معصيه. هذا هو حال السلف الصالح رحمه الله تعالى عليه. نسال الله تبارك وتعالى ان يهدينا لصراط المستقيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فقد روى الامام مسلم في صحيحه عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الخفت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: هل كنت تدعو بشيء وتساله اياه؟ قال: نعم، كنت اقول: اللهم ما كنت معاقبني به في الاخره فعجله لي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيق، افلا قلت: اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فشفى وجهه. هذه القصة تزن لنا الأمر. هذا رجل من المسلمين يقول: أنس عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، عاد يعني زار مريضا، اشتد به المرض، خفت يعني ضعف، واشتد ضعفه فصار مثل الفرخ من شدة المرض والضعف. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله عليه بما كان من هذا الرجل. رجل لما علم أن المؤمن يطهر في الدنيا بالإصابات سأل الله الإصابة، سأل الله العقوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان من شيء؟ هل كان من شيء تدعو به وتسأله إياه؟ كنت تطلب من ربنا شيء؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم معلما الأمة: سبحان الله، لا تطيق، لا تطيق عقاب الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ألا نسأل الله العقوبة، فإن جاءت نستسلم ونرضى بها.